في عمرنا صدفة كانت غيرنا، أحلى لحظات في عمرنا صدفة كانت غيرنا. في انتهاج عشنا هالدنيا، في فرح عشنا هالدنيا، أسوأ منيا وأغلى ذا. أحلى لحظات في عمرنا، أحلى لحظات في عمرنا صدفة كانت. في ابتهاج عشنا هالدنيا، في ابتهاج عشنا هالدنيا، أسوأ منيا وأغلى ذا. ترمي في دربك الظهور، النظار شايله كله، النظار شايله كله، زاهية تنضح بالعطور. زي صفى النيلين حنانا، زي صفى النيلين حنانا، ترمك ساته وتدور، تروي للعطشان أماني، تروي للمحل والسرور. الزمن مرات يودي في بحور عوام لاي، الزمن مرات يودي، الزمن مرات يودي في بحور عوام لاي. عذبة زي أحلام عذارة، عذبة زي أحلام عذارة، والغرام في قلوب وان. ما بتخاف من هوج عواصف، ما بتخاف من هوج عواصف، للهيبة المنواج فيه تحلم بالسعادة في أماني وفي ابتهاج. من حنان عينيها شيلنا من حنان عينيها شيلنا نور حياتنا واغلفها. من حنان عينيها شيلنا من حنان عينيها شيلنا نور حياتنا واغلفها. ما عيون مليانة عاطفة ما عيون مليانة رضا ليك تخاطب في دلال فيها سحر الدنيا كله فيها سحر الدنيا كله حائلة محمود الخصال سايرة في درب الحمارة ما أخلى من النيل جمال. الزمن مرات يودي الزمن مرات يودي لبحور عوام لا الزمن مرات يودي الزمن مرات يودي لبحور عوام لا عذبة زي أحلام عذارة عذبة زي أحلام عذارة والغرام في قلوب واد ما بتخاف من هوج عواصف ما بتخاف من هوج عواصف اللهيب المنواج فيه تحلم بالسعادة في أماني وفي فيها. أحلى لحظات في عمرنا أحلى لحظات في عمرنا في ابتهاج عشناها دنيا في ابتهاج عشناها دنيا أسمى منيا وأغلى ذات أسمى منيا وأغلى ذات أسمى منيا وأغلى ذات أسمى منيا وأغلى ذات أسمى منيا وأغلى ذات أسمى منيا وأغلى ذات. نصطبح حرام وغزلان. الفرص معروضة للآن، قلنا الفرص معروضة للآن، ما في خير يا أبو كسلان. شابات وغزلان، الفرص معروضة للآن، قلنا الفرص معروضة للآن، وما في خير ما جابوا كسلان. الشباب الشباب الذاب قايم، شفت وصف الحفل عايم، خلى كل قلبه هايم، اختفوا خلاني حايم. الشباب الشباب الذاب قايم، شفت وسط الحفل عايم، خلى كل دول قلبه هايم، خلى كل دول قلبه هايم، اختفوا خلاني حايم. We'll be right back. احلى يا الهي يا الهي يا الهي يا الهي عجون نذاهله حفله عمدي جنينه راحله الشباب الشباب اصفان ربك كله يا عريس ده محتفل بك خلي بالك ما تخلي بالك خلي بالك ما تخلي بالك خلي بالك خلي بالك وهدي طبعك أوعى تغفل يخطف قلبك قلبك الشرق لاح نور وذان الشرق لاح نور وذان سر قلب الأغاث والدان سلسلين قهرم بلا تحنيس ودراج عاطلين ليلة رجن ودريس حي عليه من قلبه بعد بليه قارن بلا تحنيس ودراج عاطلين ليلة بجن ودريس حي عليه من قلبه بعد بليه حزنانات عليك الدمعة والتجريس حي عليك خيل قلبا حلفات يقيف ميس بعد ما تسهلا فوق عمار عريس حي عليك من قلبه بعد يبليه يا واي كهرم فلا تخليك عليك الدمعة والتجريس حي عليك خيل اللبن حلفات دي فميس قد ما قص هلن فوق العمار عريس خيالي من قلبه وعد إبليس هم قاهر بلا تحليل ليلة في جن ودريس خيالي من قلبه وعد إبليس بشيبة والشفان يبقى دحن يجر تكية للعدمان حي عليه من قلبه وعد إبليس Oh, ريق يا العسل يا نشفت الريق. شفايف سائل سائل ولا الغوام. الذمام غير رشمة خايل والله العسل شفايفه زايد زايد. We'll be right back. الله من عيونك انا قلبي خايف وصي حسنك صعب علي يا جمال انا خجل السرية وين من عذابك ناري حي انا من فريقنا جاتني العزية البلية يا سمحة يا نحن ناس بنعيش حياتنا الغالية بالنية السليمة وكل ذول دايرين سعادته بتشهد الأيام علينا نحن ناس بنعيش حياتنا الغالية بالنية السليمة وكل ذول دايرين ساعاته بتشهد الأيام علينا يا حليل كسل الوريفة شربة من الطيبة ديما أثر فنان جمالا وخلى قلبه عليه غيما سور دينا داني يا حلالة بتملى بيتنا سور دينا يا حبايب الريل يفاروا أخيروا بشوية ليلة أرض القاش حدينا أرض القاش فارق أرض القاش وروح الله أرض القاش حدينا حاولنا نكتم جرحنا ونسكت وكيل داني ضحكت يا حليلة تملى بيتنا سور دينا داني ضحكت يا سليم في لبسه كان برهان. يا اخواننا الجمال موجود في كل مكان، يا هلا الجمال موجود في كل مكان، لكن الجمال الاصلي في السودان. شوف عيني الحبيب بيحش ملابسته، لما النسيم شالوا. جمالك يا حلو ما جايز هماله، لو شافوا البريدو يا لذيذ ماله. شوف عيني الحبيب بيحش ملابسته، بيحش ملابسه توب. توب توب ذات جمالك زينة يا المحبوب. بناتنا يا زوج يا درة بناتنا يا زوج كل عشمنا منك بتقرب صلاتنا بناتنا يا زوج يا درة بناتنا يا زوج وكل عشمنا منك بتقرب صلاتنا يضوي نورا يا درة الله والأيام عشانك لنا يضوي نورا يا درة يلكات النشوقك وين يلعب يا الكات النشوقك وين يلعب يترجوا الناس مروقك سمحات بلادنا يا درة بناتنا شلتي العايزة كله من سمحات بلادنا يا درة بناتنا والله في الأوصاف فترنا وما فاد اجتهادنا يا درة بناتنا بنسأل ديما الله يوم تدي بنسأل نحن الله يوم يبقى هلالنا هلو وزاد الخير حياتنا بلدنا يا دول والله في الأوصاف فترنا وما فاد اجتهادنا يا في الأوصاف فترنا وما فاد اجتهادنا يا بنسأل ديما الله يوم تاني بنسأل نحنا الله يوم ويبقى هلالنا هلو وزار الخير حياتنا تم للكون مسرة يا لو مريت مرة بتم للكون مسرة يا والله وسواك يحرسك من عين المضرة يا والله والخالقك يحرسي من عين المضرة يا والله الحزنان يشوفك يفرح الله الحزنان يشوفك يفرح يوم تسمح ظروفك فكر في صلاتنا الشاب شايلة يضيب عيد ما الشاب ليك سهم العيون شابو ولا غير الباب يمينا شابو. العيون عايشه ابو ولا غيب في دماغ يا ابن شاب.